Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. صوتك على موج البحور ليله بمساري زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري. صوتك على موج البحور ليله بمساري زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري. طول عمري شايفه في الحواري وشايفه تاني بيلم عظم الفلاحين من رمل سينا من رمل سينا من رمل سينا. في طبق الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في طبق الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في المزيكا وفي نوة الاغاني يكتب شعارتنا على حيطان المدينة. الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في المزيكا وفي نوة الاغاني يكتب شعارتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه بعيد بعيد اسبانيا في ايدين العبيد ويرم اسيرة في الحديد. الفجر لسه بعيد بعيد اسبانيا في ايدين العبيد ويرم اسيرة في الحديد. واندونيسيا الام في الغابات حزينة. بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا. لوركا وحكمت عند شط الحلم الاخضر مع ان في اسطنبول واسبانيا المشاري. لوركا وحكمت عند شط الحلم الاخضر مع ان في اسطنبول واسبانيا المشاري. جيفارا شهدي والشفيع الحر الاسمر صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنادق. ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى في الفجر على سطح المدينة. لوركا وحكمت عند شط الحلم الاخضر مع ان في اسطنبول واسبانيا المشاني. جيفارا شهدي والشفيع الحر الاسمر صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنادق. ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى في الفجر على سطح المدينة. غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر مع ان في عفا وفي شيل المشاني غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر مع ان في عفا وفي شيل المشاني فرج الله ناصر محجوب فهد الاسمر صاحي كلامهم لسه بيدف الخنادق فرج الله ناصر ومحجوب فهد الاسمر صاحي كلامهم لسه بيدف الخنادق ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى ينزل ندى في الفجر على سطح المدينة كل الشوارع تتنفض كل المزارع والغطار يقف المكان بيعترض طواف الليالي والزمان تنهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان كل الشوارع تتنفض كل المزارع والغطان يقف المكان بيعترض طواف الليالي والزمان انهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان وتهز صفافير المراكب كل مرسى وكل ميناء بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا صوتك على موج البحور ليله بنساري زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري صوتك على موج البحور ليله بنساري زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري طول عمري شايفه في الحواري وشايفه تاني بيلم عظم الفلاحين من رمل سينا من رمل سينا من رمل سينا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا بابلو نيرودا تخرس جميع الشعر تخرس القصايد اخرس جميع الاغنيات الكذابين اخرس لسان الكذب في كل الجرايد ويخرسوا كل الكلاب المأجورين اخرس جميع الشعر تخرس القصايد اخرس جميع الاغنيات الكذابين اخرس لسان الكذب في كل الجرايد ويخرسوا كل الكلاب المأجورين وفي عز ليل القهر تخضر الأماني وفي عز ليل القهر تخضر الأماني وفي عز ليل القهر تخضر الأماني وفي عز ليل القهر تخضر الأماني ورصاص بنادي الشوب يكتب تاريخ الشغالين ورصاص بنادي الشوب يكتب تاريخ الشغالين يكتب تاريخ الشغالين يكتب تاريخ الشغالين يكتب تاريخ الشغالين